أخوي الأصغر طلع له من الشركة مبلغ، المبلغ اللي طلع له مش معه، أنا مثلا أخذته منه بحق، هل يجوز له أنه هل يجب أن أزكي؟ أنت تزكي ولا هو يزكي؟ هو يزكي أو معي أنا كدين كدين يعني. انت وافقت على ترقية جارك لكلامك، قال دين، انت مال اخوك دين، انت مدينه، شو تضيف يا ايه؟ انا عارف بقى، مش انا اللي جاي، الوالد اللي جاي يعني المرحوم. نعم، كيف صارت بقى هي؟ صارت مشكوك يا ضيف، هي مشكلة ثانية يعني. كل واحد يصبح نصيبه الا الاصغر، ما يصبح نصيبه خليته معي انا على أساس. كذين عندي. أنت نصيب أخوك هذا اللي سميته أصغر، وأنا شايفه من جهة أكبر. إنه على الجنبات. أنت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه؟ لإرادته. جواب سؤالك، إذا كان هالمال اللي أخيك عندك ما مات، يجب عليه ان يطالب زكاة كل سنة. لا ان شاء الله. طيب يجوز لو مثلا مضى عليه اكثر من سنة، شوفت قديش كل سنة بدك تطالب زكاة المال هذا كل سنة. طيب لو جمعتم الزكاة من بعد 3 سنين مع بعض، وانت ضامن انك تعيش بعد 3 سنين يعني سامحك الله؟ الله اعلم، لما اجي يعني مضمون الدين. شوي لسه خلص مصالح. يجب أن نعلم أن ما في فرق بين المال، مالي هل عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة، مال المال عندي، وبين هذا المال في لو كان عنده فيما لو كان عنده غيري، من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها، ما في فرق. سواء كان مال عندي او كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لان الله عز وجل يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. سارعوا الى مغفرة من ربكم. تتمة الكلام في الشريط التالي نشوفها.